لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وقلنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قبلان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. كذلك أيضا في رواية عن عيسى ابن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قبالان في نعل، يبقى في كل فردة من هذا النعل. والقبال هو الزمام، يعني السر الذي يعقد في ذلك النعل، وبيكون بين إصبعي الإنسان، زي نقوله هذا يعني بصوبع، يعني شبشب كده بصوبع، يبقى ده هو إيه؟ قبالان، ده الزمام أساسا، يبقى ليه سيور، يبقى ده حذاء له سيور، حذاء له سيور، هو يبقى ده اللي هو ليه إصبع بيدخل فيه الإنسان هذا الإصبع. قال: في شعث الذي يكون بين إصبعي الرجل. قال: باب القبة الحمراء من أدم. قال: باب القبة الحمراء من أدم. قال في رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. قال: باب القبة الحمراء من أدم، أي من الجلد المدبوغ. يبقى قبة من جلد مدبوغ، يبقى كأن هذا الجلد صبغ بعد ذلك بالحمرة، صبغ هذا الجلد بالحمرة قبل أن يجعل كقبة. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. يبقى لما نهى عن اللبس الأحمر اللي هو الأحمر الصرف، لكن لا حرج أن يتخذ الإنسان قبة من أدم أحمر أو من قماش أحمر أو غير ذلك، مفيش حرج، مفيش مانع من استعمال اللون الأحمر إلا في الملبس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن المقصد من الأحمر الأحمر الصرف، لكن لو كان مخلوطا بشيء آخر فلا حرج في ذلك الأمر. ويبقى باقي الاستعمال يبقى مباح، باقي الاستعمال مباح، يبقى ملبس من لون أحمر صرف ده الذي نهى عنه، ولكن كان رأيته في حلة حمراء يبقى يقصد بها حمراء، ولكن خلط بلون آخر، ولكن لا يمنع من باقي الاستعمالات كهذه القبة الحمراء من أدم. قال: باب القبة الحمراء من أدم، حتى لا يظن الإنسان أن اللون الأحمر ممنوع من أن يستعمل للإنسان، لا، كان في قبة حمراء من أدم يبقى جلد مدبوغ وصبغ بالحمرة. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فإن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. يبقى الشاهد من كده كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. بيكملنا الكلام وقال: رأيت بلال أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الماء بعد استعماله، بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الماء المتساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بلال رضي الله عنه، والناس يبتدرون الوضوء، يبقى الماء الذي استعمل في هذا الوضوء، يبقى في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الماء المتساقط من أعضائه بعد استعماله على أعضاء الوضوء يبقى تم تجميعه، وكما بيّن أبو جحيفة رضي الله عنه، ورأيت بلال أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبتدرون الوضوء، فنصاب منه شيئا تمسح به، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يبقى عشان يتمسح من خلال هذا الماء الذي هو ماء مبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به وتساقط من أعضائه بعد وضوئه، فكانوا كان الصحابة رضي الله عنهم يستبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب منه شيئا مسح تمسح به، ومن يصب به شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. كذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وجمعهم في قبة من أدم، وجمعهم في قبة من أدم، يبقى قبة من أدم وكانت حمراء كما بين أبو جحيفة رضي الله عنه، وأن الصحابة تبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو جحيفة. قال باب الجلوس على الحصير ونحوه، باب الجلوس على الحصير ونحوه، يبقى النهي عن افتراش الرجل حرير، نهي عن افتراش الرجل حرير، لكن لو افترش المرأة حرير لا حرج. الجلوس على الحصير ونحوه في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي، يصد بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاة حتى كثروا، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. الشاهد قال الجلوس على الحصير ونحو ذلك من البصد، إذا طالما لم يكن محرما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفترش جلود السباع، نهى الرجال عن افتراش الحرير، يبقى لكن ما عدا ذلك مما لم يأتي فيه النهي أو التحذير يبقى على ذلك على الأصل هو في الحل والإباحة. الجلوس على الحصير ونحو ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي، يبقى بيعمل كده حجرة لنفسه كان يصلي فيها، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، يبقى عشان كان يقيم الليل فيحتجر بالليل بهذا الحصير، يبقى بيتخذ حجرة لنفسه ويصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون صلاة حتى كثروا، يبقى في الليلة الأولى والثانية والثالثة، في الرابعة لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خافت أن تفرض عليهم صلاة التراويح، يبقى خشى على أمتي وشفق على أمتي، مخافت أن ينزل الوحي بتثبيت هذه الصلاة وتصبح واجبة والناس لا يطيقون ذلك الأمر. يبقى هم كانوا يعني يتلمسون حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيعلمنا ان احنا يعني ما ننتظرش حتى تأتينا المعلومة، يعني تأتينا ولكن يفتش الإنسان يبحث، يعني كما بينا قبل ذلك من مقولة ابن عون رحمه الله قال ثلاث يحبون نفس الإخواني هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، يبقى يفتش. الصحابة رضي الله عنهم لم ينتظروا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس ثم يجلسون يتعلمون فحسب، ولكن كانوا يبحثون أيضا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، لذلك تقول عائشة رضي الله عنها فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاة حتى كثروا، يبقى يراقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التشريع لا يظهر إلا من خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالقول أو كان بالفعل، وبالتالي الصحابة يفتشون عن ذلك، وأن حتى لا يفوت شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم يتقربون به إلى ربه سبحانه وتعالى، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، ومين بينقطع العبادة لغاية لما ينقطع العبد من العبادة، إذا أقبل عبد على ربه سبحانه وتعالى أقبل عليه ربه سبحانه وتعالى، وحتى ينقطع العبد، يبقى ده كأنه مل من العبادة، كأنه مل. الله تعالى لا يمل من كتابة الثواب لعباده حتى يملوا، أي حتى ينقطعهم. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قال، أحب الأعمال أدومه وإن قال. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما لا ينشئ عبادة إلا وكان يواظب عليها، يستمر عليها، يستديم عليها. يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، قليل الدائم خير من الكثير المنقطع. يبقى الإنسان كده يبقى يتربى ما أنشأ عبادة إلا ويواظب عليها ويواصل ويستمر على تلك العبادة ولا ينقطع. يبقى بيحقق هذا الأمر وتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذه الصفة، أحب الأعمال الله صفة المحبة. يبقى تتعبد ربك كيف تتعبد، يبقى ينشئ عبادة ولا ينقطع عنها بل يستمر ويستديم عليها. وإن قل هذا الأمر، يعني ليس العبرة بالقلة والكثرة ولكن بالاستدامة، كان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. وكان عمله ديما، كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، يعني ما ينشئ طاعة إلا وكان يواظب عليها ويستمر ويستديم عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يعني وإن قل، يبقى ده بيان العمل الدائم قليل خير من الكثير المنقطع، خير من الكثير المنقطع. يبقى ده يتربى الإنسان على ذلك، لا ينشئ طاعة إلا هو في داخله أن يستمر ويستديم على تلك الطاعة حتى لو كان عمل يسير، حتى لو ده كان عمل يسير له قيام الليل. كيف يقيم الليل؟ يبقى بركعتين خفيفتين، ركعتين، ولكن هو يواظب على ذلك. قلنا مع الاستمرارية حيجود ذلك الأمر ويطول في قراءته لعله يضيف إضافة بعد ذلك إلى هاتين الركعتين، لكن هنا على ذلك أنشأ طاعة يستمر على ذلك حتى لو كان يعني قدر يسير، لكن العبرة بالاستمرارية. فهو يتعبد رب سبحانه وتعالى ذي صفة المحبة، أن أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. يبقى ما دام عليه صاحبه وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جعل الناس يثوبون إلى النبي فصلوا صلاة حتى كثروا، ولما رأى ذلك أن الناس اجتمعت في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكان ده في رمضان، لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رأى مقامهم، ولكن ما منع عن ذلك مخافة أن تفرض عليهم، فعند ذلك لا يطيقون ولا يستطيعون. قال باب المزرر بالذهب. ثم ذكر رواية عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن أباه مخرمة قال لا يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال له يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله، قال يا بني إنه ليس بجبار. فدعوت فخرج عليه قباء من دباج مزرور بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. وكان في خلقه شيء، يعني مخرمة رضي الله عنه كان في خلقه شيء، عنده شدة، عنده شدة. ويبان ذلك يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسور بن مخرمة رضي الله عنه فأعظمت ذلك، يعني إزاي يجي هذا الكلام، يعني من يأتي لمن، يعني من يأتي لمن. لكن ده بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولرفقه وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، مع أن ده صورة فيها جفاء، يعني صورة فيها جفاء. ولكن أيضا مخرمة يعني كما قال إنه ليس بجبار، يعني بيعتمد على إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، يعني لا يسيء له أبدا. وبالتالي قال يا بني إنه ليس، فدعوته. يبقى لما قالوا الكلام ده دعاه، يعني يعلم من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إنه ليس بجبار، يعني هو إيه اللي خلاه يقول لولده ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إنه ليس بجبار، يبقى لين وسهل مع يعني أصحابه. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم شفقته ورحمته، يبقى كل ده طمع مخرمة. لذلك لما قال ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يعني كما أنكر أي ولد، ولكن قال إنه ليس بجبار، بيعتمد على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما الإنسان يكون بيتمثل حسن الخلق في سلوكياته يشهد له القاسي والداني, يعني يشهد له القاسي والداني بذلك, يبقى الجميع هيجتمع أن فلانا يعني من ممن يتعامل بحسن الخلق, ليس عنده مساوئ أخلاق, عنده محاسن أخلاق بيبان في سلوكياته. لما بيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى صاحبي السجن بالنسبة ليوسف إن أراك من المحسنين, يشوفوه منين؟ لم يعاشرونه خارج السجن, ده عاشروه داخل السجن أساسا, لكن ده حسن الخلق دايما, حسن الخلق سواء كان بقى يعني في ضيق وفي شدة في كرب في بلاء, يعني على ذلك حسن الخلق لا ينفك عن المسلم. مفترض كده أن حسن الخلق لا ينفك عن المسلم. حسن الخلق ده يظهر عند الشدائد, يعني حسن الخلق يظهر عند الاختلاف. يبقى فلان ده يعني صديق وحبيب ومقرب إلى نفسك, طب عند الاختلاف يا ترى كيف يكون تصرفات ذلك الإنسان؟ فبيبان معدن ذلك الإنسان عند الاختلاف مش عند الاتفاق, ويبان حسن خلق الإنسان من سوء أخلاقياته عند الاختلاف ليس عند الاتفاق, ليس عند الاتفاق. فلذلك يبقى ده مخرمة بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ادعوا لي النبي صلى الله عليه وسلم, قال فعطنت ذلك, ازاي يأتي هذا الأمر؟ قال ادعو لك, قال ادعو لك رسول الله, بينكر عليه, قال يا بني انه ليس بجبار حيجي معك, يعني ادعوه هو حيأتي. وبالتالي فدعوته فخرج وعليه قباء من دباج مزرر بالذهب, قال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. يبقى طبعا ده ملبس من حرير وكذلك مزرر بالذهب, مزرور بالذهب, فعلى ذلك الذهب حرام على الرجال, الحرير حرام, لكن حرمة الملبس غير ان هو ينتفع, حل الانتفاع بذلك ان هو سواء يكسوه لامرأته أو أنه هو يقوم ببيعه وينتفع بثمنه, لكن هو لم يعطيه ذلك ليلبسه, كما بينا في قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة من حرير, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يعني أن هذا ملبس من لا خلاق له في الآخرة, من لا خلاق له, فعلى ذلك كيف تعطيني ذلك كي تنتفع به, يعني يكسو لامرأتي أو يقوم ببيعه. يبقى الذهب حرام على الرجال لكن لا يحرم البيع والشراء, والحرير حرام على الرجال لكن لا يحرم البيع والشراء. يبقى أعطاه لكي ينتفع به, ينتفع بثمنه أو أنه يقوم ويكسول امرأته. قال باب خواتيم الذهب. ثم ذكر رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع, نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب, وعن الحرير والاستبرق والديباج والميسرة الحمراء والقسي وآلية الفضة, وأمرنا بسبع, بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب, نهى عن خاتم الذهب. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه من ميالي كفة فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. قال باب خواتيم الذهب, باب خواتيم الذهب. قال في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع, نهانا عن سبع وأمرنا بسبع, نهى عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. يبقى النهي ده هيقتصر على الرجال دون النساء, أن قام الإجماع على حل الذهب للنساء, والذهب والحرير حرام على ذكور الأمة حلال على إناثها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فانعقد الإجماع على حل الذهب بالنسبة للنساء, يبقى لما نهى عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ده بالنسبة للرجال, بالنسبة للرجال دون النساء. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في وعظ للنساء بعدما صلى صلاة العيد ثم توجه إلى مكان النساء يعظ النساء, وبالتالي أمر النساء أن يتصدقن, فكانت مرة تتصدق بحليها صدق بحليها. يبقى الذهب حلال هو للرجال للنساء دون الرجال. يبقى المرأة ذهبت تتصدق بحليها. قال حلقة الذهب أو خاتم الذهب يبقى ده للرجال دون النساء. وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقصي وآنية الفضة كل ده مر علينا قبل ذلك. وأمرنا بسبع، أمرنا بعيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميع العاطس، رد السلام، إجابة الداعي، إبرار المقسم، نصر المصدوم. وقلنا ده الرواية دي بتبين التواصل الاجتماعي، بيتكلم في العلاقات وإنشاء أيضا علاقة اجتماعية متينة بين المسلمين، إنشاء علاقة اجتماعية متينة بين المسلمين. يبقى ده حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. يبقى دي إنشاء علاقات اجتماعية متينة لكي يكون المجتمع مجتمعا متماسكا. قال عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، رد السلام، إجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. يبقى الكلام ده قبل تحريم الذهب على الرجال، قبل تحريم الذهب على الرجال. اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس. نشوف سرعة الاستجابة والاتباع، سرعة الاستجابة والاتباع. والكلام ده حياتي ما تحت كتاب الاعتصام بالسنة بيبين ذلك الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه فنبذوا. اتباع، اتباع الصحابة رضي الله عنهم. دي صور، صور الاتباع، صور التطبيقية بقى للاتباع. ممكن نتكلم عن الاتباع مدة طويلة، لكن أين أثر ذلك الاتباع في سلوكياتك في حياتك؟ أين أثر الاتباع؟ الاتباع ده سلوك إحنا بنراه، سلوك بنراه، كان يفعل فكانوا يفعلون، كان يطرف كان يتركون، كان يقول فكانوا يقولون بما قال، كان يسكت يسكتون عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الصحابة في مراقبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذان صاغية تماما لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأبصار مراقبة لأفعال وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل يفعلون، بيراقبوا ليه؟ عشان كيف يفعل يفعلون، ما لم يفعل لا يفعلونه، ما فعله كانوا يفعلونه. والأذان كده صاغية لما تكلم به، ما تكلم به يتكلمون به، وما سكت عنه يسكتون. أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن أكثر الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبيقول الراوي أن أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو يدعو بذلك الدعاء، وإذا أراد دعاء أدخل فيه ذلك الدعاء. يعني تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. لما احنا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة كده بتقال كلمة، لكن في الحقيقة تفعيل الكلمة بقى في واقع حياتنا. أنس بن مالك هو رضي الله عنه بيقول يعني أكثر دعاء لما سئل عن ذلك كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب خلاص هو نقل لنا الرواية لما سئل كده، أجاب على هذه الرواية، أجاب على هذه الرواية. طيب ماذا يصنع بقى، ماذا يصنع؟ يبقى إن أراد أن يدعو كان يدعو بذلك الدعاء، وإن أراد بقى أن يدعو بدعاء مطلب مثلا معين يبقى كان يدخل فيه ذلك الدعاء. يعني ما كانش يترك هذا الدعاء. يبقى الإنسان كده في لحظة أراد أن يدعو، يبقى بين الأذان مثلا الإقامة دعوة لا ترد، أراد مثلا دبر الصلاة أن يدعو، بما أدعو، بما أختار، اختار دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أراد أن يدعو، يدعو إزاي؟ يبقى ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، ويكثر من ذلك. أراد أن يدعو، أراد يدعو لمطلب ما، يبقى أراد أن يدعو لمطلب ما، عايز شفاء مريض مثلا فيدعو لشفاء المريض ويدخل فيه ذلك الدعاء أيضا، في ذلك الدعاء. والكلام ده مش في الدعاء فقط، مر علينا الكلام في الدباء وأنس بن مالك رضي عنه يعني حب ذلك الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يدخله في طعام إلا أدخله. يعني ده الصحابة قدر اتباع قضية يعني سهلة وميسورة للصحابة رضي عنه، عارف قضيته يعني عايش لهذه القضية. وبالتالي يعني لما نيجي نفكر كده، طب لماذا أترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الدواعي كده؟ طب لماذا أترك ذلك الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا بنقول كده خير الهدي، ده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ده يتطلب مني إيه؟ لما أجي أدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هيوفيني المطلب. هل أنا لما أركب جمل كده وأدعو بدعاء ما، طب أنت أنظر كده للسنة وفت هذا الدعاء وفته، طب أنت أيهما تختار؟ يعني الكلام الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أم الكلام الذي كان من تأليف الإنسان؟ احنا ما نتكلمش على جواز هذا الأمر عدم جوازه، ما نتكلمش عن كده، لكن بنتكلم على قضية أخرى. نقول لك أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، وأدي أنت كلامك اللي أنت ألفته عشان تدعو به، أنت بتدعو بنفس المطلب أو نفس المطلب، حاول أن ندندن، فيا ترى تختار أي كلامين؟ هذا الكلام الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أختار الكلام اللي أنا بألفه؟ أختار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، أنت لم تؤت جوامع الكلم، وكذلك ده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خير هدي بقى تفعيل حقيقي. وهذه أنس رضي الله عنه بيروي الرواية، وبالتالي كان إذا أراد أن يدعو بذلك الدعاء وأراد أن يدعو بدعاء ما كان يدخل فيه ذلك الدعاء. هذه تفعيل يعني مباشر للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن نحن نقول خير الهدي ومع ذلك يعني نسير على غير النهي، نسير على غير النهي. فالصحابة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، وده قبل تحريم الذهب على الرجال، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ماذا يصنع لكي يصنعوا؟ ماذا يفعل لكي يفعلوا؟ ثم نبذ، خلع وتركوا، فنبذته الصحابة رضي الله عنهم على طول خلعت. يبقى لما لبس لبس، ولما خلع خلع، لم يسعى ولا الثانية. ليه؟ لأنه مطالب بالاتباع، طلب الاتباع أي أنني أراقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكي أفعل ما يفعل وأترك ما ترك. هذه إيه قضية الاتباع، وقضية سهلة وميسورة جدا، يعني سهلة وميسورة، ما فيهاش نوع من أنواع التعقيدات أبدا. وبالتالي بقى إيه خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى يتطلب هل أنت تدعو أم لا تدعو؟ أنا أدعو. طب بتدعو بإيه؟ ماذا تحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا رأينا الصحابة رضي الله عنه يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به بصفة عامة، يبقى بيطلب منه علمني دعاء أدعو به فقل كذا. هل يا ترى كان بقى بيواظب على كده، ولا هو كان عبارة عن سؤال وبالتالي بدون أن يكون هناك تطبيق لما يؤمر به أو لهذا التوجيه؟ لا، التطبيق تفعيل على طول، فتفعيل على طول. أنت ابحث كده عن السنة، تنتظرش السنة لما تأتي إليك وأنت في مجالس العلم فقط، ولكن أنت المطالب بأن تبحث عن السنة. بحثنا عن السنة، كل سنة معناها خطوة أنت تقرب من خلالها إلى الجنة، خطوة تبتعد من خلالها عن النيران بقدر ما يعلم الإنسان ويطبق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفة، كان ليه فص وجعل فصه مما يلي كفة. قال فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. يبقى بعد التحريم والناس نبذت هذه الخواتيم أيضا، يبقى قال خواتيم الذهب، يبقى بدأ الأول بالحكم المستقر نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، ده بالنسبة للرجال نهى عن ذلك. وأيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن خاتم الذهب، يبقى ده الحكم المستقر أهو النهائي. ولكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب قبل التحريم، قبل التحريم، قلنا عشان لو هنا إنسان احتج عليك، يعني احتج وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، ده كلام صحيح كلام ثابت، لكن نبذاه على ذلك ونهى عنه. يبقى هذا الحكم الأخير المستقر. يبقى ممكن إنسان كده لعدم دراية الآخر مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر له, يعني يذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قدم الذهب, وهذا كلام موجود في البخاري وفي مسلم موجود ثابت اهو. فعلى ذلك الإنسان لما يكونش عنده يعني نصيب من العلم ممكن يعني هيزعزع في ذلك الأمر. لكن أنا عارف الكلام ده, هو ده قبل تحريم الذهب على الرجال, وبعد ذلك الحكم مستقر النهائي إيه؟ يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. يبقى ده والنهي ده يختص بالرجال دون النساء. يبقى ساعات قلة علم الإنسان يبقى ممكن يتلاعب به, هيتلاعب الإنسان كنتيجة لقلة علم الإنسان. لما نيجي نقول الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا إن أنزل الماء, يبقى ده فعلا رواية صحيحة ثابتة, رواية صحيحة وثابتة. لكن آخر العهد إيه؟ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه, كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بشعبان أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في رواية كده عند مسلم وإن لم ينزل, لكن نقول الماء من الماء دي رواية ثابتة وصحيحة صحيحة, لكن في رواية نسخت هذا الأمر فجعلت الغسل لمجرد الإلاك حتى لو لم يكن إنزال, نزع أو لك ثم نزع ولم ينزل, ما الحكم بذلك؟ وجب الغسل, وجب الغسل. نقول ده قال الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء, وهذا لم ينزل الماء. يبقى لما يكونش إحنا عندنا دراية بالمسألة فعلى ذلك فعلا رواية ثابتة صحيحة ماذا تقول؟ فلذلك يبقى أن انت لا, ده قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبان الأربع ثم جاهدها قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في إيه؟ رواية عند الإمام مسلم رحمه الله. يبقى أنا فهمنا دي كانت, ثم دي كانت إيه التالية. هنا اتخذ خاتم من ذهب يبقى قبل تحريم الذهب على الرجال, لكن الحكم المستقر الآن إيه؟ قال إنها عن خاتم الذهب, يبقى حرمة الذهب والحرير على الرجال دون النساء. قال باب خاتم الفضة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي باطن كفه وناقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رأوهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع ابن عثمان في بئر أريس. قال اتخذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة, يبقى الشك مش ابن عمر رضي الله عنهما, وجعل فصل ما يلي باطن كفه, يبقى في فصل أساسا بس الفصل ما كانش ظاهر للناس, وناقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله اتباع فلما رأوهم قد اتخذوها رمى به, رمى به. قال وقال لا ألبسه, قال ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة, يبقى الأول ده كان خاتم من ذهب وكان أيضا بذلك الفص كان مما يلي باطن كفه وكان النقش فيه محمد رسول الله, ولم يتخذ ذلك الخاتم من أجل التزين ولكن من أجل ختم الرسالات التي ترسل إلى الرؤساء والملوك, لأنهم ما كانوا يقبلون الرسالة إلا عليها الختم, إلا عليها الختم. فاتخذ الخاتم وكان عليه ذلك النقش. ليه النقش ده؟ عشان يختم به الرسالة التي ترسل إلى الرؤساء والملوك, أنهم لا يقبلون الرسالة إلا لما يكون عليها الختم. فلذلك جعل فصل ما يلي باطن كفه ما كانش المقصد به التزين. وناقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رأوهم قد اتخذوها رمى به. لو قالوا حتى العلماء قالوا لو هو كان خاتم من فضة ونبذاه, قلنا الآن لما رأى الناس اتخذوه رمى به. ليه؟ لأن الناس اتخذوها للتزين, للتزين. وناقش على ذلك النقش, والنقش ده هيختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنهم اتخذوا خواتيم من فضة وناقش عليها محمد رسول الله, واتخذ ذلك الخاتم عشان يختم به الرسائل التي ترسل إلى الملوك والرؤساء. لكن الناس اتخذت ذلك، وبالتالي رماهم النبي صلى الله عليه وسلم فنبذوه. يعلم من حالهم، يعلم من أحوالهم، إنه لو خلع هيخلعوا، لو رمى هيرموا بيها. ثم اتخذ بعد ذلك، ولم يتخذ إيه، يبقى اتخذ ذلك الخاتم عشان يقوم بختم هذه الرسالة. وقيل أيضا فلما رأوهم قد اتخذوها رمى به. أيضا دي حكاية عن خاتم الذهب، حكاية عن خاتم الذهب، لما اتخذوا خاتم الذهب يبقى رمى به فرموه، واتخذ بعد ذلك خاتما من فضة. فلم اتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر رضي الله عنه، فلبس الخاتم بعد النبي، لو الخاتم اللي هو على نفسه محمد رسول الله، فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. يبقى استعملوا الخاتم دهوت لختم أيضا الرسالة التي ترسل. يبقى ده نقوله ختم الدولة، يبقى ده ختم الدولة، يقول لك محتاجين ختم الدولة على هذا المستند عشان يوثق. فده كان أي رسالة توثق عن طريق ذلك الخاتم. لذلك كان فصه منه، أو فصه وكان حبشين في بعض الروايات، وكان مما يلي باطن كفه حتى لا يكون للتزين. قال بعد ذلك باب، ولم يذكر له ترجمة، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتمه. يبقى لو احنا قلنا ده الطرح ده كان لخاتم الذهب، ولو قيل ان هو لخاتم الفضة لما رأى الناس يتزينون بذلك الأمر، وكذلك واتخذ عليه ذلك النقش، فالناس فعلوا ذلك فأراد طرح ذلك حتى يمتنعوا، ثم استعمل بعد ذلك هذا الخاتم عشان يقوم بختم الرسالات ترسل إلى الملوك والرؤساء. قال باب فص الخاتم، قال باب فص الخاتم، قال حميد رحمه الله قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل عن وجهه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه، فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، قال خاتمه من فضة وكان فصه منه، قال فص الخاتم، يبقى الخاتم ليه فص سواء منه أو يعني من يعني شيء آخر، كان فصه حبشيا في بعض الروايات، لكن كان فص هذا الخاتم من نفس المعدن. قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، فذكر أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل عن وجهه فكأني أنظر لوبيس خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. يبقى لي يعني لمعان، يعني رآه في الظلمة كده لمعان ذلك الخاتم، فلذلك قال ثم أقبل عن وجهه فكأني أنظر لوبيس خاتمه. يبقى وبيس الخاتم اللي هو يعني الضوء بتاعه نتيجة أن فضة لها بريق أو ذهب لبريق، فقال إن الناس قد صلوا وناموا إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، يبقى أخر الصلاة، وقال هذا هو الوقت الأفضل لها، ولكن طبعا نتيجة هيبقى في مشقة على الناس، ودائما مشقة بتجلب التيسير. لذلك احنا بنصلي صلاة العشاء في بداية بعد ما بيرفع الأذان، وده الوقت المفضول، أما الوقت الفاضل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لوقتها، ده هو وقت الصلاة، ده أفضل وقت، ده وقتها بعد شطر الليل أو بعد ثلث الليل الأول كما ورد في بعض الروايات. لكن يا ترى ليه بنأديها في البداية؟ يبقى أحب العمل الصلاة على وقتها، يبقى فين أفضل، في أفضل وقت لها يبقى في البدايات. لكن بالنسبة لصلاة العشاء قال إنه لوقتها، وأخر العشاء كده لشطر الليل أو لساعة متأخرة من الليل وقال له وقتها، وقال إن الناس قد صلوا وناموا إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، يعني الثواب بيكتب لذلك الإنسان لا يضيع، مش لحظة احنا قاعدين كده خلاص يعني الثواب ضاع. أقم الصلاة، طول ما أنت جالس يبقى في ملائكة تستغفر للإنسان، تدعو الإنسان طالما كان إيه لم يحدث لم ينصرف، وكذلك كان في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأقطوع يبقى ده الوقت الأفضل، وقت الأداء العشاء لو في هذا التوقيت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نستنتش لكده والواحد يترك بقى صلاة الجماعة ويصلي كده منفرد عشان ده أفضل وقت، لا ده أفضل وقت لما نصليها لو احنا اجتمعنا على ذلك ونصليها في الوقت من غير تضييع صلاة الجماعة. لكن طبعا في مشقة وفي صعوبة فبنصليها بعد الأذان، وعشان ده وقت اجتماع الناس هيبقى في صعوبة لاجتماع الناس بعد هذه الفطرة بعد ذلك التوقيت. يبقى هو أفضل في الوقت، لكن الأفضلية في الفعل بقى فين؟ الأفضلية في الفعل يعملوا أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل، آخر الليل جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده احنا بالنسبة للتوقيت ده أفضل وقت. طب أفضل بقى بالنسبة للأفعال؟ لا، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه كما قال أوصاني خليلي بثلاث، من أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. يبقى كأن حاله هو ينام لا يستيقظ إلا مع الفجر. يبقى أفضل وقت كده بالنسبة لمسألة المقارنة بين الأوقات على التجريد كده نقوله أفضل وقت الأداء صلاة الوتر آخر الليل. لكن بالنسبة للأفعال بقى نيجي نقول على حسب حال الإنسان، هو بينام ولا يستيقظ إلا مع أذان الفجر، نقول له في الحالة دي يبقى أفضل وقت بالنسبة لك الوتر أن تصلي الوتر قبل أن تنام. يبقى ده أفضل ده بالنسبة لهذا الإنسان. فكذلك أيضا الأمر يبقى ده الأفضل لصلاة العشاء لما نجتمع عليها، إن لم يكن هناك يعني اجتماع ذلك التوقيت يصعب علينا الاجتماع يبقى بنصليها في بداية الوقت عشان ايه معنى ده وقت المفضول، لكن لان ده الوقت الذي يجتمع فيه الناس وفي مشقة ان يجتمع في الوقت الفاضل. ثم ذكر باب خاتم الحديد، هل يجوز ان نتخذ خاتما من حديد؟ قال في رواية عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انه سمع سهلا رضي الله عنه يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت اهب نفسي، فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا، قال فانظر، فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء، فقال أصدقها إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لصور عددها، قال قد ملكتك بما معك من القرآن. خاتم الحديد، هل يجوز يا ترى تأخذ خاتم من حديد أم لا؟ طبعا الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ده الشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. يبقى ده الشاهد لو كان ممنوعا أو حراما يبقى ما طلب منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما طلب منه المطلب ده قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، مع ان قيمة زهيدة جدا، مع ان هو قيمته زهيدة، اكشاد من كده يبقى جواز اتخاذ الخاتم من حديد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. يبقى زي كده الذهب وزي الفضة، يبقى قال ان الذهب حرام على ذكور امتي حلال لإناثها، طب الفضة جواز لبس الرجل للفضة كما كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خاتم الحديد ده ممنوع لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الخاتم ده ممنوع يبقى لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لذلك قال اذا فالتمس ولو خاتما من حديد. يبقى لو اتخذ الإنسان خاتم من حديد هل يجوز يعني استعمال هذه المادة كخاتم الإنسان؟ يبقى يجوز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فالتمس ولو خاتم الحديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد. يعني فقر شديد جدا, يعني فقر شديد معصر معصر, لكن قبلت المرأة ذلك الأمر, قبلت المرأة ذلك الأمر وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من قرآن, بما معه من قرآن. قال باب نقش الخاتم, قال باب نقش الخاتم الخاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل لهم أن إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم, فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله, فكأني بوبيس أو بيصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال نقش الخاتم, إيه السبب بقى نقش الخاتم ده؟ لماذا نقش على الخاتم محمد رسول الله؟ يبقى كما قيل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم, يبقى الأعاجم من الملوك والرؤساء, فقيل له أنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. يبقى ده عليه خاتم, قلنا ليه؟ أن رسالة ممكن ترسل كده من خاتم, لا خاتم يبقى ده كلام رسمي, يبقى إيه كأن يعني يبقى ده مستند رسمي صادر من الدولة, صادر من الدولة, لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. يبقى لماذا نوقش ذلك النقش؟ عشان يختم بهذا الخاتم على الرسالة, الرسائل التي ترسل الملك الرسائل. ليه طبعا اتخذه؟ لأن هؤلاء لا يقبلون رسالة إلا عليه ذلك الخاتم, يبقى مستند رسمي من الدولة, فكان بوصيص وصيص ذلك الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يدي ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. يبقى هذا خاتم ولو وبيس كما بينا في الروايات السابقة في باب فصل الخاتم. قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه, وهنا أيضا كما قال فكأني بوبيس الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. وكذلك الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يبقى من فضة وكان في يدي ثم كان بعد في يد أبي بكر اللي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان بعد في يد عمر لما كان خليفة المسلمين ثم كان في يد عثمان لما كان خليفة المسلمين حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. ثم ذكر ترجمة التالية باب الخاتم في الخنصر, ترى لما نستعمل الخاتم دوت في أي الأصابع نضع ذلك الخاتم. قال باب الخاتم في الخنصر, نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر, أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.